صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مقدمة مختصرة بالنسبة للتصنيف في علوم الحديث، وكيف تدرج العلماء في التصنيف حتى انتشرت علوم الحديث بعد ذلك، وضبطت الكتب، ووضعت التعريفات والحدود فيها بهذه الصورة التي بين أيدينا. وذكرنا أنه يعتبر أول من صنف في هذا الفن تصنيفا جامعا فيه طريقة يعني شبه جامعة، هو من؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فصنف كتابه المعروف بإيش؟ اسمه إيه؟ علوم الحديث. أيوة، كتاب علوم الحديث. قلنا أن هذا الكتاب اعتمد فيه ابن الصلاح على كتابين، هما اعتمد في كتاب المعرفة، ركز معي، اعتمد في كتابه كتاب المعرفة في التصنيف في هذا الكتاب في المصطلح على كتابين اثنين اعتمادا كبيرا، وإلا فقد أفاد وزاد مما عنده من بعض الكتب الأخرى ومن الفوائد التي تلقاه في رحلته، لكنه اعتمد اعتمادا كبيرا على كتابين. ها؟ الكفاية في أصول الرواية لمن؟ للخطيب البغدادي. البو ولا الباء؟ بفتح الباء. البغدادي. ماشي. الشيخ. ماشي تمام. الكتاب الثاني؟ الكتاب الثاني علوم الحديث. اسمه؟ معرفة. معرفة. لا، معرفة علوم الحديث. قلنا يا إخوة اضبطوا أسماء الكتب. اضبطوا أسماء الكتب فهو أمر مهم للمشتغل خاصة في علم الحديث، يعني ينبغي عليه أن يعتني بضبط الكتب. طيب، إذن اعتمد ابن الصلاح رحمه الله تعالى على هذين الكتابين، ثم بعد ذلك الكتاب هذا لقي قبولا. لكن نلاحظ أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يرتب الكتاب بالترتيب المناسب، لم يرتب الكتاب بالترتيب المناسب، فهناك بعض العلوم في هذا الكتاب كان الأولى بها أن تؤخر، وعلوم أخرى كان ينبغي له أن يقدمها، وهناك أشياء قد تتداخل. فابن الصلاح رحمه الله تعالى جاء كتابه على غير ترتيب وتنسيق تام، فما سبب ذلك؟ إذن كان كلما انتهى من نوع أمله على الطلاب شيئا فشيئا، أمله على الطلاب شيئا فشيئا، فكان يتعجل. طيب يا إخواننا، ابن الصلاح رحمه الله تعالى ماذا أراد بذلك؟ طيب لماذا شفته؟ أراد أن تعم الفائدة وتكون في الأخر، فعمت الفائدة؟ نعم. وانتفع الناس بكتابه؟ نعم. وهذه هذا دل على أن النية الحسنة والإخلاص ينفع الله عز وجل به صاحبه في الدنيا، كذلك ينفع الله عز وجل به صاحبه ويجعل فيه بركة، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، اللهم آمين. طيب، إذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى أملى الكتاب شيئا فشيئا فحدث فيه هذا الخلل، ولذلك احتاج في مقدمة الكتاب أن السلام عليكم احتاج في مقدمة الكتاب أن في خطبة الكتاب أن يذكر الأنواع، صح؟ قلنا هذا، احتاج في خطبة كتابه أن ينص على أنواع علوم الحديث. كم سلام الله وبركاته، كم من أنواع الحديث ذكرها ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث؟ كم نوع من أنواع الحديث ذكرها ابن الصلاح في كتابه؟ وكم نوع ذكرها البيقوني في كتابه؟ أربعة وستين ابن الصلاح. ابن الصلاح كام؟ خمسة خمسة خمسة وستون، والبيقوني 34 نص على ذلك في آخر بيت أو في آخر بيتين من منظومته. إذن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر 65 نوعا. ذكر أحد الأئمة الحفاظ أن أنواع الحديث قد تصل إلى أكثر من ذلك. اصبروا. السؤال: ذكر بعض الأئمة الحفاظ أن أنواع الحديث قد تصير أكبر أو أكثر من ذلك. السؤال: من هو الحافظ الذي ذكر ذلك؟ ومن هو الذي زاد وأتم باقي الأنواع؟ وهل أتمها كما وعد أم لا؟ هذا السؤال في إجابته التامة هذا الكتاب، بشرط أن يجيب المجيب إجابة تامة. ها، من يجيب إجابة تامة؟ قلت أن هناك من الحفاظ من نص على أن أنواع الحديث أو أن علوم الحديث قد تزيد عما ذكره ابن الصلاح، فتصل إلى حد معين، ما حدش يجيب إلا بإذن، فتصل إلى حد معين. ما اسم الحافظ الذي ذكر؟ وما هو الحد الذي ذكره؟ وهل أتم أحد هذا الحد؟ ماشي. وقد وعد بعض العلماء بأنه سيتم أو أتمه، فهل أتمه كما وعد؟ إلا يجيب على السؤال كله، وإلا لا يجيب. لا جزء منه لا، عشان يفهم الكتاب. لا ما فيش قسم تجيب على السؤال كله، على السؤال كله أجب. هو محمد الصحاوي؟ لا، أخطأت في أول شيء. هتجيب على السؤال كله؟ لا. أحاول شيء. ها؟ من لها؟ أحاول شيء. قول. الحافظ ابن حجر ذكر أنها تصل إلى 100 نوع. ماشي. وقال الحزبية أنها تصل إلى 90 أو ممكن أن تصل إلى 100. نعم. وبالفعل تمها الحافظ ابن حجر تمها إلى 100. تمها إلى 100. طيب، هل الحافظ ابن حجر قال وقد فتح الله فأتممته 100 ووعد أنه سيذكرها، فهل ذكرها بالفعل في آخر كتابه؟ هل ذكرها؟ الحافظ له كتاب النكت، صح؟ النكت على إيه؟ على ابن الصلاح. وعد بأنه سيذكر تمام 100، يعني لسه له كم تبقى من أنواع اللي ذكرها ابن الصلاح؟ كم؟ 35. هل ذكرها؟ نعم. ذكرها في كتاب النكت؟ لم يذكره. ها؟ لم يذكر. لا. هل يستحق الكتاب؟ يستحق. طيب، يستحق الكتاب. راحت المختوم. إخوانكم قالوا إن شاء الله في كل مرة يكون في كتاب، جزاهم الله خيرا، يكون في سؤال، بس سؤال صعب إن شاء الله. ويكون عليه كتاب. أنا انتهيت يا إخواني. انتهيت ما قلت في كتاب. لا قلت. وفات الكتاب. ما كنت أعرف هذه المرة. أعطوني الكتاب وأنا صعب. خلاص. وهذا أفضل. شنو في الاستعداد؟ في استعداد ولا؟ أنا علمت الأوراق يا إخواننا وانتهيت منها ولله الحمد. وكتبت الدرجات في ورقة. كتبت الاسم والجرح والتعديل والدرجة. الاسم والجرح والتعديل وإيه؟ والدرجة. فلا يجد أحد في نفسه إن جرح جرحا شديدا. خلاص؟ لسه ما امتحنش. هعطي أسئلة إن شاء الله لأخينا ويمتحن بإذن الله. سأعطيه الأسئلة اليوم. ويمتحن كما يرونه. خلاص يا اخوانا؟ قبل ما تشوف كلامنا في سيرفيس، تفضل. هل عدم استحضار المعلوم دليل على الجهل؟ لا. ايوه، شوف يا اخي، انا راعيت امورا في اثناء التعليم. لا شك انني حينما انظر في الورقه يعني ان شاء الله استطيع من خلال الاجابه ان اعرف الاخ الذي يجيب هل هو فاهم العلم ولا في عنده قصور في الفهم. وقد يكون فهم بعض الأنواع وفي قصور في بعض الأنواع. الحفظ ليس دليلا على العلم، الحفظ ليس دليلا على العلم، لكنه ملازم للعلم أو من لوازم العلم. فمن لوازمه الحفظ، لأنني قلت لكم، وهذا أنا رعيته أيضا في الإجابة في تصحيح الأوراق، قلت أن التعريفات لابد أن تجاب على الوجه، تجاب على إيه؟ فمن أعطاني إجابة بالمعنى هذه لا أعتبرها إجابة تم، حتى لو كان فاهم لا أعتبرها إيه؟ إجابة تم، لأنني قد أقول له أنت قلت كذا فيدخل في كلامك كذا. ما احنا بنقول يا اخوانا الحافظ ابن حجر الكذا وزد فائدة، زاد هذا القيد لكذا واحترز منه بكذا، فانت لابد ان يكون عندك هذا الاستحضار، يكون عندك هذا الاستحضار، لان الخلل هذا يدخل بعض الأنواع. هضرب لكم مثال، يعني اخ مثلا انا اعرف انه اخطا، قال مثلا تدليس التسوية هو اسقاط ثقة بين ضعيفين، تدليس التسوية اسقاط ثقة بين ضعيفين، انا اعرف انه اخطا، لكن هذه الاجابه كيف انا لي ما كتبه، لايه ما كتبه، ما خطه بيمينه، هو المكتوب عندي، لكن اراعي انا ان في اخ ممكن ما يستحضرش امثله معينه، مثلا اراعي مثلا انه قد لا يستحضر التعريف بالنص فما بحسبوش خطا، لكن انقصه عمن يستحضر التعريف، وهذا من العدل أليس كذلك؟ اللي كان عارف الإجابة مفترض أنه يكون قصف في السؤال إليه الأخير أو قبل الأخير، أليس كذلك؟ يبقى إذا التقصص سيكون في في في الإجابات أو في الأسئلة الأخيرة. لكن عندي اثنان أخين، اثنين حصلوا الدرجات النهائية، اثنين حصلوا الدرجات النهائية وكانت إجابتهم صحيحة، صحيح طيبة جدا، في تحت درجة نهائية بشوية ينقص درجة، في ينقص درجتين، في تحت مثلا هالك ضعيف جدا لا يدري ما يقول ملاذيفة الجرح والتعديل، بس مش هنزعها يعني، بس هتبقى مكتوبة في الايه الأوراق، هذا علم الحديث، فاحنا حطينا في ايه ما يشعر به الأوراق معه في الحفظ والصور. أنا أطال الأخ المسؤول إن شاء الله، إن شاء الله مع الورقة المكتوب فيها الإيه الدرجة ستوزع، أكيد هتوزع أما تمتحن الأخوة الباقين، أنت متحن تصح؟ لا مين يمتحنش؟ مين يمتحنش يا أخوان؟ في حد زي ما يمتحنش؟ في اثنين، طيب خلاص أنا أعطي له الورقة الأسئلة اليوم إن شاء الله، هو يكتبها ويقوم بتوزيعها عليكم ويحدد ايضا موعد الامتحان. نعم لما لا راح دورت اليوم هنعرف ان شاء الله، تبشروا امين وما يصلح الشيخ سعد مني كمان شهر حاجه ان شاء الله، شهر ده اسبوعين يكفي، يكفي اسبوعين ان شاء الله، الوضع بتاع الاجابه يبشر بخير، يبشر ان شاء الله، لا يبشر ان شاء الله، ما فيش مروح باذن الله. وبعدين يا اخوانا ان كان ثم تقصير في هذه المرحله الماضيه فلا شك انه يعني لان هذا العلم لاول مره تدرسونه فبيكون في شيء من الصعوبه، مع اني اجزم اكاد ان اجزم لكم ان المصطلح هذا بالنسبه لباقي علوم الحديث، انا لا اريد ان احبطكم يعني، لكن المصطلح بالنسبه لباقي علوم الحديث هو اسهل علم في علوم الحديث، اسهل علم في علوم الحديث، ثم هو من أسهل العلوم بالنسبة لعلوم الآلات كذلك، علم مصطلح الحديث هو أسهل علم بالنسبة لعلوم الآلات، يعني النحو أصعب بكثير جدا، الصرف أصعب من النحو، أنا أرى عندي أنا الصرف أصعب، بعض الناس يرى الصرف أسهل من النحو، لكن أنا أرى أن الصرف أصعب من النحو، يبقى النحو صعب جدا، أصعب من المصطلح، الصرف أصعب بالنسبة لأصول الفقه كذلك هي أصعب، كل هذه العلوم لأنها علوم دخلها علم الكلام والمنطق، تجد غالب العلماء في أصول الفقه وفي العلوم الثانية هذه النحو علوم الآلات دخلها مسألة الايه المنطق، كذلك المواريث فيها شيء من الصعوبة لأنها معتمدة على الحساب، معتمدة على الحساب، فعلم المصطلح يعد من العلوم السهلة بالنسبة لعلوم الآلات، أقصد المصطلح، لكن باقي علوم الحديث فيها شيء شوية من الصعوبة، أصعبها هو العلل، أصعبها هو العلل، لأن العلل يحتاج إلى جمع طرق ونظر ورجال واستحضار جميع القواعد في الذهن، لذلك أنا قلت إن هو من لوازمه الحفظ، خلاص إخواننا؟ طيب نبتدي الكتاب. ماشي يا أخي، بسم الله، اقرأ من أول، من أول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلام عند صفحة 25 بعد مؤلفات من مؤلفات من قدر التراث. مش كان تمشي ماشي. ها، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالح عماد الصالحين عند الصالحين بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن إبراهيم ابن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس. الشام يجوز فيها الهمز وحذفه. نعم، بالشام المحروس. فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلوات والسلام أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا. فالحاكم والخطيب كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأئمة من حفاظ الأمة كثرت تصحيفاتك. ولما كان سنكتبك في أسماء المصحفين فاحذر. تفضل. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض. هنا ضعوا اكتبوا فائدة في المختصر، فائدة في المختصر أو في الاختصار. قال أحببت في الكتاب في الحاشية. قال أحببت أن أعلق فيه مختصرا. لو عايزين تكتبوا في كراسة اكتب كما تشاء يعني، لكن أنا مثل هذه الفوائد القصيرة مكتبها في الكتاب. فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد مانعا من المشكلات من مشكلات المسائل الفرائض. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته. اللي هو إيه كتاب إيه؟ اللي هو مختصر عن النكت. كتاب ابن الصلاح ما اسمه؟ معرفته؟ علوم الحديث. المعرفة هذا للحاكم أبي عبد الله. تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عنا بحفظه عني بضم العين وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه وقد ذكر من. طيب، إذن هذا عمل الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في هذا المختصر. بين لنا طبيعة المختصرات. ليس معنى المختصر أن يحذف الزائدة فحسب بل قد يزيد على ما في الكتاب، وقد يعلق عليه، وقد يستدرك عليه، وقد يقيد مطلقا أو يطلق مقيدا. كل هذا داخل في حد الايه؟ الاختصار. كل هذا داخل في حد الاختصار. والاختصار أمر صعب جدا، ليس بالسهل. وينبغي في الاختصار ألا يخل المختصر بأصل مقصد صاحب الأصل. في الاختصار ينبغي ألا يخل المختصر بمقصد صاحب الأصل. ما ينفعش إن هو الاختصار يغير مقصد الكتاب الذي من أجله صنف صاحب الكتاب هذا المصنف. لكن قد يقيد بعض الأشياء المطلقة ويأتي ببعض الفوائد والزوائد أو بعض التعليقات، لكن كلها في حدود إيه؟ مقصد الكتاب، مقصد الكتاب. فبدأ ابن كثير رحمه الله تعالى تكلم عن الاختصار، وإن هو عمله في المختصر نافع جامع للمقاصد والفوائد ومانع من المشكلات والمسائل الفرائد. إذن هذا هو المقصد من الاختصار، هذا هو المقصد يا إخواننا من الاختصار، إن هو يزيل عنه الإشكال ويجليه ويوضحه، يبين ما فيه ويوضح المسائل التي في الكتاب. ربما يكون كتاب مبسوط، الكتاب هذا مبسوط، فإذا قرأ فيه الطالب فإنه لا يستطيع أن يحصل ما فيه من الفوائد ولا أن يقف على ما فيه من الفرائض. فإذا بالمختصر يزيل الحشوة الزائدة ويجلي ويبين وينسق وينظم الكتاب، فإذا قرأه القارئ الطالب فإنه يستفيد منه أكثر من إيه؟ من قراءته لأصله، أكثر من قراءته لأصله. هذا ما قصده ابن كثير رحمه الله تعالى. فانتبهوا لتلك الفائدة، وهي مسألة الاختصار، وهي مسألة الاختصار، القصد منها وطبيعتها، القصد منها وطبيعتها. ماشي. فقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري، شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد المنقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. هذا الكتاب يا أخوانا مفقود، الكتاب هذا كتاب البيهقي مفقود، لكن في نفس المسمى كتاب المدخل هذا موجود للحافظ الحاكم رحمه الله تعالى. كتاب المدخل، المدخل مثل شفنا المقدمة دي اللي بتبقى احد طلاب الشيخ. اي نعم، في الاول خالص احد خالص احد طلاب الشيخ الذي كتب او سمع من الشيخ، لكن ابتداء الكلام اما بعد هنا كلام مين؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. خلاص، يبقى كتاب المدخل الى كتاب السنن هذا الكتاب للحافظ الامام البيهقي رحمه الله تعالى. والحافظ البيهقي له كتاب السنن، جعل لكتاب السنن هذا المدخل، هذا المدخل يعني كأنه مقدمة لكتاب السنن، وقد أفردها في مجلد فذكر فيه بعض علوم الحديث. هذا الكتاب مش موجود في حد علمي، أن هذا الكتاب غير موجود والله أعلمك، كما كان موجود في زمن الحافظ ابن كثير في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل، المدخل إلى كتاب الإكليل، والإكليل هذا لا أعلمه موجودا، للحاكم أبي عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى صاحب كتاب معرفة علوم الحديث الذي اعتمد على كتابه ابن الصلاحي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب موجود مجلد، كتاب جزء صغير، هذا قام أيضا بتحقيقه شيخنا الشيخ إبراهيم بحبح حفظه الله، موجود هذا الكتاب ومطبوع. كتاب المدخل كتاب جيد مهم، كتاب مهم وجيد، كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل. وفي كتاب الحاكم اسمه المدخل إلى الصحيحين، هذا موجود في مجلدين يتكلم فيه عما يحتويه كتاب صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، ويفند وينسق وينظم الرجال في كلا الكتابين، يتكلم على رجال الصحيح، موجود هذا الكتاب في مجلدين مطبوع موجود. خلاص، فالكتاب المقصود المعني هنا كتاب المدخل إلى كتاب السنة للإمام البيهقي. ابن كثير يقول أنه استفاد منه في مختصره هذا. قال: وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان عليه الاتكال. وكس، الوكس هو النقص، الوكس هو النقص، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله إيه؟ أوكسهما، أو الربا، أوكسهما يعني إيه؟ أنقصهما، أو إن أخذ بالزيادة فقد وقع في الربا. ماشي. ذكر التعداد أنواع. طبعا الشطط اللي هو الجو. الشطط اللي هو إيه؟ الجو. يعني غير نقصان ومن غير جور. من غير نقصان ومن غير جور. وهذا أيضا من ضوابط الاختصار. ذكر تعداد أنواع الحديث. هذه الأنواع طبعا هو الآن بدأ. الآن بدأ ابن كثير في كتاب الحافظ أبي عمرو عثمان ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الآن بدأ في الكتاب يبدأ يذكر. هذا الذي سيذكره بداية كتاب ابن الصلاح ومن ثم هو اختصر. تفضل. صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدنس شاذ منكر وما له شاهد زيادة الثقة الإفراد المعدل الأفراد الأفراد الأفراد الأفراد المعدل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل من يقبل روايته معرفة كيفية سماع سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه كيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل غريب الحديث وإيه ولغته تمام المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف أيوه المصحف المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد المرسل معرفة